الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع سورة قاف. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا أيضا مع هذه الآية العظيمة: مناع للخير معتد مريب. مناع للخير، قلنا فيها بأنه كما ذكر أهل العلم أنه لا يؤدي الزكاة الواجبة، وكذلك يمنع الحق الواجب الذي عليه، فلا بر فيه ولا صلة ولا صدقة. مناع للخير معتد، قال الحافظ ابن كثير: معتد أي فيما ينفقه. سبحان الله، يعني يمنع الواجب اللي عليه، هو كده، هذه طريقة المجرمين، يمنع الحق الواجب عليه ويسرف ويبذر في وينفق ماله فيما حرم الله عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: معتد أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة: معتد في منطقه وسيرته وأمره. عندنا أمران الآن: فيما ينفقه، معتد فيما ينفقه ويصرفه اللي هو الإسراف، وكذلك معتد في منطقه وسيرته وأمره اللي هو الظلم. ولذلك حرم الله علينا الإسراف، وأمر عباده أن يأكلوا ويشربوا في غير إسراف، فقال جل ذكره: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك قال بعض السلف، وصدق والله، قال: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس كل ما شئت واستمتع بما حل الله لك، ولكن بلا إسراف. والإسراف قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو إسراف وإن كان قليلا. أي مال ينفق فيما حرم الله فهو لا شك أنه إسراف، وربنا جل جلاله حرم الإسراف على عباده. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال عطاء بن أبي رباح: نهوا عن الإسراف في كل شيء. الإسراف في كل شيء محرم، منهي عنه. الإسراف في الطعام، في الشراب، الإسراف في النوم، الإسراف في كل شيء نهوا عنه. قال ابن كثير: أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. نعم. والحديث رواه النسائي ورواه البخاري معلقا. وفي سنن الترمذي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والله تعالى مدح المقتصدين في الإنفاق، فقال جل جلاله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطا، لا يسرف ولا يقتر، لا يمسك يده ويمنع الحق الواجب عليه، ولا ينفق فيما أمر الله، وكذلك لا ينفق ويسرف، لا، بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، قال رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش، ذاما للبخل، ناهيا عن الإسراف: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا ولا تبسطها كل البسط، أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا، أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذموك ويستغنون عنك. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكن كالحسير والدابة التي عجزت عن السير. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير صرف ولا تبذير، وما تصدقت به فهو لك، يعني حسنات لك حتى على أهل بيتك. نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى الطعام اللي بتجيبه وتأتيه لأولادك صدقة منك عليهم على أولادك، تؤدي الواجب ويحسب لك صدقة. وقال: وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. ابن الجوزي له كلمة جميلة في صيد الخاطر، قال رحمة الله عليه: العاقل يدبر بعقله معيشته في الدنيا. العاقل يتصرف بعقله، يدبر معيشته بعقله في الحياة الدنيا. فإن كان فقيرا اجتهد في كسب وصناعة تكف عن الذل للخلق، وقلل العلائق واستعمل القناعة، فعاش سليما من الناس عزيزا بينهم. وإن كان غنيا فينبغي له أن يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إلى الذل للخلق، يعني يجمع هذا كله قول الله تبارك وتعالى الذي مر معنا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. في رواية لكنها طبعا منتقدة: فمن زاد على هذا أو نقص، أو نقص لا أو نقص، هذه منتقدة لا تصح. فمن زاد على الثلاث، يعني فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم. والإسراف في المال إسراف، كذلك الإسراف في نعمة المال. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. نعوذ بالله، ما بالنا بالمجرمين الظلمة الذين ينهبون أموال الشعوب وأموال المسلمين ويبذلونها تبذيرا ويذهبون بها يتوسلون بها إلى الكفر المجرمين، يلقونها تحت يعني نعالهم والعياذ بالله، يتوسلون إلى الكفر والكافرين ويمصون دماء شعوبهم، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراء نارهما، نارهما لا تراء نارهما، يعني هذا يدخل في الذي يسافر يأخذ أمواله ولو آلاف مؤلفة ويذهب إلى بلاد الكفر للفسق والفجور، ويذهب يقولون سياحة سياحة والعياذ بالله في المعاصي والأثام، يقوي اقتصاد الكافرين ويضعف اقتصاد المسلمين، لا يذهب إلى بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الفسق والفجور والعري، منها أنه يقوي اقتصادهم وفي نفس الوقت ينفق مالهم ويعصي رب عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فهذا الإسراف حرمه الله جل جلاله. وأما في قولي في تفسير الآية الذي ذكر ابن كثير أنه معتد في سيرته ومنطقه وهديه، وهذا هو الظلم الذي حرمه الله على العباد، فالظلم سبب للعذاب يوم القيامة، فهذه أسباب استوجبت لهذا الكافر أو لهذا العاصي أن يلقى في جهنم. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد، معتد على الناس، يظلمهم، يؤذيهم، يسبهم، ينتهك أعراضهم، يسلب مالهم، وهكذا. هذا الاعتداء حرمه الله تعالى على العباد، فالظلم عدوان لا يرضاه الله جل جلاله. وأعلى أنواع الظلم الشرك به سبحانه، قال جل ذكره: إن الشرك لظلم عظيم. وانظر إلى قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأمر بالعدل وينهى عن البغي، هذا هو ديننا الكريم. ديننا الكريم يأمر بالعدل وينهى عن البغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وقول جل جلاله: وما يريد الله ظلما، وما الله يريد ظلما للعباد. أبدا، شرع الله ليس فيه ظلم ولا مثقال ذرة، ولا أقل ولا أكثر. وفي الحديث القدسي الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إي والله، فإياك إياك والظلم، مهما كنت قادرا، مهما كنت آمنا، مهما كان حولك عشيرتك وأهلك، لا تظلم أحدا، لا تظلم شيئا. إن جابر بن سليم لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عظني، فقال له: لا تسبن أحدا. قال: والله ما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. سبحان الله، ليه؟ خوف من الظلم يا إخواني، خوف من الظلم. والله تعالى يقول: إن والله لا يحب الظالمين. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ هل هناك سبيل ينفع نرجع للدنيا تاني؟ والله نأدي الحقوق للناس وما نظلم حد ونستسمح الناس اللي احنا ظلمناه، هل إلى مرد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وقول الله تعالى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وقول تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على كل ظالم، هذا كلام رب العالمين. وقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقد خاب من حمل ظلما. هذا هو أخيب الخائبين كلهم، الذي يحمل ظلما على نفسه ويأتي يوم القيامة بهذا الظلم العظيم. وللظلم صور عديدة من الصور العظيمة. هذا الذي انتشر في أوساط بلاد المسلمين ويبثه الفراعنة، الملوك الظلمة يبثون أناسا يثيرون الفوضى في بلاد المسلمين، ينتهكون أعراض المسلمين ويسلبون أموالهم ويخوفونهم ويثيرون الرعب والفساد في بلاد الإسلام. لا شك أن هذا من أعظم أنواع الظلم، يعني يقع من أعظم أنواع ظلم العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إذا كان الناس آمنون مطمئنون سيذهبون إلى بيوت الله، سيذهبون إلى أسواق، إلى محلاتهم. أما أن يشاع الفوضى في بلاد الإسلام ويخوف الناس بسبب أناس مستأجرون والعياذ بالله لإثارة الفوضى في بلاد المسلمين، فلا شك أن هذا فيه خطر عظيم وضرر على المسلمين. وكل من أعان الظالم على ذلك أو أشار به أو شمت بالمظلوم أو خذل المظلوم ويستطيع أن ينصره يدخل في الوعيد. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعوذ بالله. ومن صور الظلم الاعتداء على أموال الناس ظلما وعدوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قال: يا رسول الله، إن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عود سواك يا أخواني، النهاردة بنشتري بريالين ونصف، ريالين ونصف، 3 ريالات في الصيدلية في هذا اليوم يباع عود السواك. لو أن إنسانا أخذ من إنسان عود سواك ظلم بغير طيب نفس، هذا العود السواك يوجب له نار جهنم، يوجب له أن يعاقبه الله به. سبحان الله العظيم. ماذا نقول عن هؤلاء الظلم المجرمين الذين يبددون أموال المسلمين وينهبونها ويسرقونها ويسطون عليها؟ ليس ريالين ونصف ولا 2000 ونصف ولا 2 مليون ونصف، أعوذ بالله، مليارات مليارات. والله تحيي الأمة وتجعلها أمة أغنى أمة. إن المرأة ليتعجب، هؤلاء الكفر والله يحيون على أكتافنا وعلى خيراتنا، وبعد ذلك يسرونهم السادة ونحن العبيد والعياذ بالله. لا يا أخي، نعم صدقت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولكن هذه الصور صور شديدة، يعني رب العزة جل جلاله لا يرضى بها أبدا. ومن الظلم الذين جاءوا على مدار التاريخ فرعون الذي تسلط على العباد وقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. أحيانا كثيرة جدا المال يطغي صاحبه، في أغلب الأحيان. كلا إن الإنسان ليطغى، متى يا رب؟ أن رآه استغنى، شاف نفسه استغنى خلاص، يؤذي أي أحد لأنه له ظهر ومعه مال، يفعل ما يشاء، نعوذ بالله، إلا من اتقى الله عز وجل وعلم أن الله مطلع عليه. واسمع لهذا الحديث العظيم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما في ذنب أجدر، يعني حري، أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر الله له من العذاب في الآخرة من البغي، ظلم العباد، وقطيعة الرحم. إي والله، ونحن رأينا هذا، قرأناه من كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا وأمنا به، ورأيناه في حياتنا والله، وقرأنا وسمعنا وشاهدنا، شاهدنا بعد الظلم الذي كان يمشي على الأرض وكأنه لا يوجد على وجه الأرض مثله أبدا، أذله الله أمام أعين العالمين، وشاهدنا من كان قاطعا للرحم فكيف أهلكه الله عز وجل. وفي المقابل تشاهد من واصل الرحم وإن كان فقيرا يعزه الله ويغنيه ويبارك فيه، بارك في أولاده ويحفظهم. وكذلك من يؤدي حقوق العباد ويخاف الظلم ويتحمل لله، الله تعالى يجعل له العاقبة. إي والله. وكذلك بعض الصالحين، بعض من أكابر التابعين، قال لإنسان: يا مفلس، بس يا مفلس، عيره بهذه الكلمة. قال: والله ابتلاه الله تعالى بالدين والحبس بعد 40 سنة. بعد 40 سنة حق العباد لا يسقط، نسأل الله أن يتوب علينا يا رب. كم من ظالم يظلم ويسب ويشتم ويسجن ويعذب ويقتل ولا يهم، لأنه ممكن، عنده جنود، ولكنه نسى رب العالمين جل جلاله، نسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. يعني ربنا يمهل ولا يهمل أبدا أبدا، سبحانه جل جلاله. فجانب الظلم لا تسلك مسالكه، عواقب الظلم تخشى وهي تنتظر، وكل نفس ستجزى بالتي عملت أو بالذي عملت، وليس للخلق من ديانهم وطر. أيها الأحبة الكرام، عندنا نماذج للظلم والظالمين من هؤلاء في عصرنا الحديث: هتلر المجرم السفاك الذي يجعله كثير من الناس في زماننا يعني يجعلوه يعني رمزا عظيما، وهو مجرم من المجرمين الكبار، أذله الله تبارك وتعالى وكانت نهايته الانتحار والعياذ بالله. أخذ حبوبا شربها ثم أمر وأطلق الرصاص عليه. هكذا كل جبار عنيد نهايته. كذلك كان قرينه موسوليني اللي هو قائد أظن إيطاليا، هذا المجرم أعدم وعلق في ميدان عام، أعدم رميا بالرصاص وقتل. وهكذا كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. والمجرم الذي كان في بلاد الصرب الذي عاث فسادا وقتل من المسلمين من قتل، أذله الله تبارك وتعالى وكانت نهايته أن وضع المسدس في فمه وأطلق الرصاص على نفسه فتهشمت رأسه، ووضع حارسه وضع جثته بعد موته في حفرة عميقة وصب عليه الزيت وأشعل فيه النار، أحرقه حرقا. هكذا كمال أتاتورك هذا الذي ألغى الخلافة العثمانية وأذاق المسلمين الويلات، وكان معاديا لرسول الله محمد ولدينه، وكان كافرا بالله العظيم، منع أعياد الفطر والحج والأذان، ومنع اللغة العربية، وأصدر أمرا بتحويل مسجد أيا صوفيا إلى متحف، وكان سكيرا عربيدا ماجنا فاحشا، ابتلاه الله تعالى بكائنات دقيقة لا ترى بالعين، أصيب بتليف في الكبد فذاق مر العذاب 3 سنوات، ثم قبض إلى الله تعالى جاحدا ملحدا كافرا بالله عز وجل. حمزة البسيوني قائد السجن الحربي في زمان عبد الناصر، والله كان يتفوى بهذا الكلام الذي لا ينطق به إلا كافر، يقول للإسلاميين: لو ربكم نزل معكم نزل هنا لسجنت في السجن معكم. أعوذ بالله، يقول لو رب العالمين نزل لسجنت في السجن معكم. كانت عاقبة الشر عاقبة، يمشي بسيارته على الطريق الصحراوي وإذا به يدخل في سيارة حديد من الخلف، تدخل أسياخ الحديد في رقبة هذه الرقبة، وهذا الصوت الذي كم كان ينادي بتعذيب المسلمين والعياذ بالله، فإذا بهم لا يستطيعون أبدا خلاص إلا أن يقطعوا أشلاءه، يقطعوه حتى يخرج من هذا الحديد. ولله عبر، ولله في خلق شؤون وآيات، وربنا يقول لنا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ومولانا عز وجل يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتبارك وتعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ولا تنسى أن دعوة المظلوم مستجابة. سعيد ابن زيد صحابي جليل مشهود له بالجنة، تأتي امرأة فتقول بأنه أخذ جزءا من أرضها ظلما ورفعته إلى الحاكم، فلما استدعي قال: أنا أخذ من أرضها ظلما؟ اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. يا مظلوم، والله بعد كثير من إخواني يعني يسمع المظلوم يدعو بحرقة يقول: يا أخي حرام عليه، ليش يا أخي؟ الرجل عنده أولاد يا أخي، يا أخي اتركه يدعو، ما بالك مظلوم. قال الله تعالى لا خير في كثير لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم له حق. المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. فلذلك هذا المظلوم لا يشعر به إلا من ظلم، مظلوم والظالم جبار وأساء ويفعل أقل أحواله، لو دعا عليه له ذلك، بل لو استطاع أن يأخذ حقه منه كما ظلمه يفعل له ذلك. لو إنسان ضرب إنسان كف، مجرد كف، واستطاع أن يأخذ هذا الكف يضربه، هذا العدل، والأفضل العفو إن استطاع، ما بالك بسلب الأموال وانتهاك الأعراض وقتل البنين والبنات، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال سعيد بن زيد اللهم إن كانت ظالمة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي والله رأيتها قد عميت وتمشي في الأرض التي خاصمت فيها سعيد وكان بها بئر فسقطت في البئر فماتت فيها وكانت البئر قبرا لها. سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه لما أرسل عمر من يسأل عنه في العراق أهل الكوفة فإذا به ما يدخل مسجد ولا حي إلا يثن عليه خيرا، حتى دخل مسجد لبني عبس فقام رجل اسمه أسامة بن قتادة فقال أما إذ نشتنا فإن سعدا لا يقسم في لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي خلف السرية. سعد خال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام سعد لما سمعه وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أي والله والله قال الراوي رأيت شيخا كبيرا سقط حاجبه على عينيه يمشي في الطرقات من الفتنة والبلاء يغمز للجواري يعاكس البنات الصغار إذا قيل اتق الله يا رجل انت شيبة عيب. يقول شيخ المفتون أصابته دعوة سعد. نعم أصابته دعوة. كم من ملك أزيل والله كم من ملك أزيل بسبب دعاء المظلومين. لعلك تقول نحن نرى الآن ظلم جبابرة والله فراعنة يظلمون ويفعلون ويفعلون كالبشار المجرم هذا وأشباهه في بلاد المسلمين ولم يحدث لهم شيء. يا أخي انتظر، ربك لا يهمل ذرة ذرة، ما بالك هل ربك يرضى بسفك دماء المسلمين هكذا؟ لا والله لا يرضى، ولكن ربك يؤخرهم لحكمة عظيمة، فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر جل جلاله وتباركت أسماؤه. فالحذر الحذر من الظلم. كان الإمام أحمد مسجونا ثم جاء له السجان وقال يا إمام يا أبا عبد الله الحديث الذي روي في أعوان في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال الإمام أحمد نعم صحيح. قال له السجان فهل أنا من أعوان الظلمة؟ السجان الشرطي اللي واقف بيقفل السجن ويدخل المساجين ويطلعهم، بقول له هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال أعوان الظلمة من يأخذ شعرك اللي يجي يحلق لك شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، فأما أنت فمن الظلمة أنفسه، ده أنت أساس الظلمة. أعوذ بالله. فانظر يا أخي، نسأل الله أن يسلمنا والله يا رب، والله يا رب لا تبتلينا، ونسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال غير واحد من السلف أعوان الظلمة من أعانهم ولو أنه لاقى لهم دواة، جاب لهم دواة دواة دواة حبر عشان يحطوا القلم ويكتبوا فيه، ده من أعوان الظلمة. أو برى لهم قلما، ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم، وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أيها الحبيب قال ابن القيم كلمة جميلة، قال وأنت أيها المظلوم تذكر من أين أتيت فإنك لا تلقى كدرا. أي نعم، تذكر من أين أتيت فإنك لا تلقى كدرا إلا من طريق جناية. يعني أقول للمظلوم برضو جدد توبتك إلى الله، فما سلط ظالم على مظلوم إلا بذنب، نسأل الله العافية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إي والله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. واسمع لهذه هذين الحديثين، قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذه يا إخواني قالها متى عليه الصلاة والسلام؟ قالها لما أرسل معاذ بن جبل، والحديث الصحيح أرسله إلى أهل اليمن، وكانوا معظم أهلها في ذلك الزمان من اليهود من أهل الكتاب، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ثم في آخر الحديث قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. سبحان الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الناس المظلومين اللي سلبت أراضيهم وهدمت بيوتهم وانتهكت أعراضهم، وليلهم نهارهم يدعون على الظالم، يدعو ويستمر في الدعاء، فسينصرهم الله تعالى في الوقت الذي شاءه رب العزة جل جلاله. فقال ابن القيم رحمة الله عليه: فسبحان الله، كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة، واحترقت كبد يتيم، وجرت دمعة مسكين. قال الله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ولا تعلمن نبأه بعد حين. قال: كان يزيد بن حكيم يقول: والله ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يقول: حسبي الله، الله بيني وبينك. حسبي الله، هذه يستهزؤون بها الآن، يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. يقول له الصبح، يقول له: يمنك لله؟ يقول: عادي، خلاص مني لله. والله، ويسمعونها ولا يبالون. وهذا من قسوة القلوب وعدم إيمانهم الإيمان الحق بأن الله يقتص من الظالم للمظلوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء بهيمة التي ظلمت الأخرى يقتص منها لأختها المظلومة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم الظلم والظالمين، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واسترنا يا رب في دنيانا وأخرانا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.